إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف: وإن عصيت إلا تصحب منهم خلة، وقلنا أننا نعدل في هذا البيت فنقول: وإن قدرت ألا تصحب منهم خلة. وذكرنا السبب لتعديلنا في هذا الاسم، ثم قال المؤلف بعد ذلك: فإنك الموفق بل السعيد المطلق. فإنك أي فإنك حينئذ إذا اجتنبتهم وباعدتهم الموفق. الموفق أي وفقت باجتنابك لهم، بل أنت أكثر من ذلك، إنما أنت السعيد المطلق أي أسعد الناس. والمؤلف أشار هنا إلى مسألة سنقف عندها قليلا، وهذه المسألة هي مسألة حساسة نوعا ما، وهي العزلة. وهذا الكلام الذي ابتداء من اليوم سأقوله لا بد أن نفهمه جيدا، لأن الفهم المخلول في هذه المسألة قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا يحمد عقباه: العزلة والاعتزال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا قبل أن أبدأ في العزلة لا بد من أن نتفق على أمر نتفق عليه، ثم نذكر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة الكرام وكذا التابعين. العزلة تشرع بشروط، تكون العزلة جائزة إذا توفر فيها شروط. أما الشرط الأول فهو الإخلاص والتقوى والزهد والعبادة، واضح؟ هذا الشرط الأول. فمن أراد أن يعتزل الناس لابد أن يكون تقيا مخلصا لله عز وجل، كي لا تؤثر عليه الشهوات وهو معتزل. هذا الشرط الأول يضبط. الشرط الثاني وهو العلم الصحيح. إذا أراد الإنسان أن يعتزل الناس فلا بد أن يتوفر فيه العلم الصحيح، التقوى والعلم، لأن بالعلم الصحيح تجتنب الشبهات. يقول الفضيل بن عياض: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. من لم يستأنس بالقرآن أي من لم يكن عالما بالقرآن عاملا به وبمقتضاه فلا آنس الله وحشته، أي أنه سيخطئ إذا اعتزل الناس. نعم، يأتيه الشيطان فيزين له ويوسوس له. فإذا كان مسلحا بالإخلاص والتقوى والزهد سلم من الشهوات، وإذا كان مسلحا بالعلم الشرعي الصحيح سلم من الشبهات. فبالعلم ندفع الشبهات، عليكم السلام، وبالتقوى ندفع الشهوات. هذا الشرط الثاني للمعتزل. الشرط الثالث ألا يكون بعزلته تلك قد ضيع نفسه أو من يعول. ألا يكون إذا اعتزل قد ضيع نفسه، حيث أنه لا يجد ما يأكل مثلا ولا من يعول. معناه أن الإنسان الذي له ذرية والذي له والدان والذي له إخوة والذي له بصفة عامة من تجب النفقة عليه، فإنه يحرم عليه الاعتزال. لماذا؟ لأن النفقة على هؤلاء لا تتأتى إلا بالمخالطة، كالبيع والشراء والوظائف المختلفة مما أحل الله. هذا الشرط الثالث. هذا الأمور قبل ما نبدأ في التفصيل في العزلة وفي أقوال السلف لا بد من أن نضبطها. لا يفهم إنسان أننا نشجع على العزلة مطلقة، لا، بل لا بد من توفر شروط: العلم، التقوى، وأن لا تضيع نفسك أو من تعول كأولادك وزوجتك وإخوانك ووالديك. رابعا وهو الشرط الأخير، ألا يكون ذلك الإنسان ممن لا تحصل الحجة إلا به، أن لا يكون ذلك الإنسان ممن لا تحصل الحجة إلا به. عندنا في منطقة أناس كثيرون، ولكن لا يوجد فيهم إلا طبيب أو طبيبان، فيحرم على الطبيب أن يعتزل. لماذا؟ لأن الناس بحاجة إليه. فلو أن قرية لم يشتغل ولا واحد فيهم بالطب، فإن كل القرية آثم، كلهم أصحاب إثم. ولكن إذا اشتغل بالطب جماعة سقط الإثم عن البقية، هذا هو الواجب الكفائي. أو أن تكون عندنا قرية وفيها عالم واحد يفتي الناس، أو إمام واحد يؤم الناس، ثم أراد أن يعتزل، هذا لا يجوز له، بل لا بد عليه من أن يؤم الناس ويخالطهم، ولا بد عليه من أن يفتي في الناس ويسمع منهم، وهكذا. الشرط الرابع ضروري جدا، معناه من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع وأراد العزلة فلا بأس حينئذ. العزلة رحمكم الله جاء لها فضل عظيم جدا في السنة، وسنتعرض إلى أشهر هذه الأحاديث الصحيحة ونفصل فيها ونذكر ما تضمنته. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال عقبة بن عامر وهو صحابي جليل: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ السلام ورحمة الله. هل رأيتم أسئلة الصحابة من أي نوع؟ هكذا كان يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما النجاة؟ ما يقصد النجاة في جسمه أو في ماله، وإنما في دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاة. املك، وسيأتي روايات أخرى أمسك وهكذا، املك عليك لسانك، لا ترسله في الناس، السلام، أي لا تغتب في الناس. أمسك وأملك عليك لسانك، أي أطبق عليه، عليكم السلام. وكما قلت لبعضكم إن الله تبارك وتعالى عندما خلق الحواس خلقها زوجين، كل حاسة زوجة، فالعين عيناه، وكذا الأذن، وكذا الأنف، إلا الذوق، فهو حاسة واحدة بآلة واحدة وهو اللسان. والله عز وجل جعل كل الحواس ظاهرة إلا اللسان، جعله مخفيا، وأطبق عليه سجونا، أطبق عليه سجن الفكين وسجن الأسنان وسجن الشفتين، هذه كلها سجون على اللسان، ولكن جعله أسرع عضلة في جسم الإنسان، أسرع عضلة في التحرك والتحكم اللسان. ولهذا كان هو أكثر الجوارح اقترافا للإثم، فاللسان هو أكثر الجوارح كسبا للإثم والجرم. ولهذا كان الذي يملكه مجاهدا، وكان الذي يملكه من أفاضل الناس. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه ضمنت له الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقصد باللحيين الفكين أي اللسان، وهو الذي بين اللحيين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك، لا تغتب، لا تشتم، لا تسب، لا تلعن، وإنما فليكن جل حالك الصمت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. قال: وليسعك بيتك، أي لا تفارق بيتك إلا عند الحاجة، لا تفارق بيتك، ابقى في بيتك ولا تخالط الناس. وهذا هو موضع الشاهد على فضل العزلة. ثم قال: وابكي على خطيئتك. وقال أيضا كما جاء في سنن أبي داود من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بطوبى لمن اتصف بهذه الأشياء. وطوبى إما دعاء بالطيب في كل شيء، وإما دعاء بنيل شجرة في الجنة ظلها لا ينتهي بمسيرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتزل الفار بدينه هو خير الناس، هو خير الناس لأنه سلم دينه من الأذى. ودليل هذا ما جاء عن أم مبشر الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أخبركم بخير الناس رجلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأومأ بيده نحو المشرق ثم قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه، أفلا أخبركم بخيرهم بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأومأ بيده نحو الحجاز فقال: رجل يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قد علم حق الله تعالى في ماله واعتزل شرور الناس. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الناس المجاهد في سبيل الله، ولهذا قال: رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير هو على العدو أو يغار عليه أن يهجم عليه العدو. ثم قال: ألا أخبركم بمن بعده، يعني في الفضل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: رجل في غنيمة يقيم الصلاة، والغنيمة هي قطيع قليل من الغنم، أي أنه يملك غنما قليلة يأكل منها ويشرب من ألبانها ويقيم الصلاة، أي أنه ما ضيع حق الله، ويؤتي الزكاة قد علم الشرط الذي ذكرناه. إذن هذا الحديث فيه الشرطان، فيه الشرط الأول الذي ذكرناه وهو التقوى والعبادة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: علم حق الله، لا بد من العلم. هذان الشرطان ضروريان، إذا اختل أو اختل واحد منهما اختلت العزلة وصارت ماذا؟ كارثة. تابعوا معي. نعم، عندنا عزلة، قلنا شرطان ضروريان: العلم والزهد. الزهد هو التقوى، واضح؟ فإذا اختل العلم صارت زلة، وإذا اختل الزهد صارت علة. هذا يساعدكم على ضبط الشرطين. فإذا حذفنا عين العلم صارت زلة، والزلة هي الخطأ الكبير والوقعة العظيمة. وإذا اختل الزهد وحذفنا حرف الزاي صارت علة وهي المرض الشديد، فلا بد منهما، وقد اجتمع في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وبين صلى الله عليه وسلم أن الزهد في آخر الدنيا هو من أفضل الأعمال، وأن العزلة في آخر الدنيا هي خير الخصال. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم شاة يتتبع بها صاحبها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا رأيتم وقرأتم حديثا فيه يوشك، معنى هذه اللفظة أنه سيكون هذا في آخر الزمن. كل حديث فيه يوشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه أمر من أمري فيقول: ما وجدت في كتاب الله حلالا حللناه، وما وجدت في كتاب الله حراما حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله أو أكثر. أخبر رسول الله أنه سيكون هنالك أناس لا يحكمون إلا بالقرآن ويتركون السنة، وهذا الذي يعيشه الناس اليوم. ظهرت طائفة اسمهم القرآنيون، يحكمون فقط بالقرآن ولا يلتفتون إلى السنة، وهذا يستحيل. ولهذا قالوا لا صلاة ولا صيام ولا محرمات. فإذا قلنا لهم قال رسول الله، قالوا لا، السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، إذن هي مشكوكة، ودخل عليها فهم لا يصلون. نعم، هم لا يصلون ولا يحرمون ما حرم الله. ورسول الله في الحديث، وقد رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمهم الله تعالى، قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أو أكثر. لأنه يستحيل أن تفهم القرآن من دون السنة، وهذا باب هم يؤولون ذلك. لا، الصلوات الخمس لا توجد في القرآن الكريم، إذن هم لا يصلون. أقيموا الصلاة، صلوا يعني ركعتين أو كما تشاءون. أما تفاصيل الصلاة من كونها خمسة في اليوم وكون الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والصبح اثنين، إنما هذا موجود أي في السنة النبوية. واضح؟ وهؤلاء عندهم قنوات وعندهم يعني جمعيات ونحو ذلك، ويدعون الناس بالشبهات. قال رسول الله يوشك أن يكون خير مال المسلم، خير مال المسلم أي أفضل ما يتموله وأفضل ما يقتاته المسلم، شاة، يقود شاة، قال يتتبع بها صاحبها شعف الجبال، يذهب إلى منابت الشجر بها كي يطعمها ويطعم نفسه منها. قال ومواقع القطر، الأماكن التي ينزل فيها المطر، همه هذا هو في هذه الدنيا. سبب ذلك قال رسول الله يفر بدينه من الفتن. زمن كثرت فيه الفتن، فلم يجد هذا الإنسان السلامة إلا في العزلة واعتزال الناس. هذا من الأحاديث التي فيها فضل العزلة. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزلة هي خير المعاش. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يلتمس الموت والقتل مكانه، أو رجل في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في سبيل خير. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير المعاش رجل ممسك بعنان فرسه ينتظر هيعتان، ينتظر صيحة. ما هي هذه الصيحة؟ ينادي المنادي أن الجهاد قد حان، فيذهب يطير، وهذا كناية على شدة السرعة وكناية على الارتفاع والانخفاض فوق متن الحصان، فيطير إلى المعركة كي يقتل أو يقتل. ورجل ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم في رأس شعفة، أي على قمة جبل وفي جبل، أو بطن واد في واد معزول، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما فقال ليس من الناس إلا في سبيل خير. ومن هنا ذكرنا الشرطين الأخيرين، الشرطان الأوليان الزهد والعلم، والشرطان الأخيران أن يكون هذا الإنسان لا يضيع نفسه أو من يعول، وأيضا أن يكون هذا الإنسان ليس ممن لا تقوم الحجة إلا به. وهذا استفدناه من قول رسول الله ليس في الناس إلا في سبيل خير، أي أنه لا يخالط الناس إلا في الخير، إن احتاجوه للعلاج، إن احتاجوه للإمامة وللتعليم. واضح؟ وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. أظن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.